ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كيف حالكم جميعا كده؟ ها؟ اخباركم النفسيه والصحيه ايه؟ مش الحمد لله في الحضيض؟ الحمد لله. ما انا بسال الحمد لله في الحضيض يعني؟ الحمد لله. مش انتوا لوحدكم يعني؟ نعم؟ نعم؟ يا ابني ما احنا بقالنا اسبوعين مبلطجين يعني. وبعدين انتوا عايزين من الفخ ده عايز دماغ. ذوق دماغ منين؟ هو انا اصلا اليومين دول دماغي ضايعه. ما يغركش ان انا بعض افصل يعني التفسير ده منه يعني صاحبي، لكن غير كده المسألة عايز دماغ. اي اسئلة يا محمد؟ الله يرضى عليك، اعفوني منها وقفوني من اي كلام. انتوا يعني مش مشفقين عليا؟ الله يرضى عليك. معلش مش الان يا محمد، مش الان والله. احمد ربنا ان انا مش عايز، بس انا والله كنت الغي الدرس يعني، عايز اقول لكم الغوا الدرس ده، ولكن عزز عليا ان انا اقول لكم كده يعني، والله عايز الغيه يعني. لو تركوني على ده نكتفي بمدرسه ونكفر على الدرس ده، لان فعلا يعني انا غير مؤهل لاي حاجه خالص، لدرجه ان انا كده ايه، عايز اروح اشوف الحته واقعد فيها مع لوحدي واعتذر للناس من قدر. خلاص خدنا معاك يا شيخ. يبقى عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انتوا متعبين اكتر من باقي الناس. تعبتوا منا بقى؟ انتوا متعبين اكتر من باقي الناس. نعم؟ ربنا ربنا يفتح بيننا وبينك يا رب. الحمد لله. فيها اثنين معاهم عربيتين مش كده؟ حد يجيبه وديني لحد الوالد مالك على المدى الجوار. ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟